تفسير الآية 22 من سورة القصص، يقول تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أي ولما خرج من مدينة فرعون أخذ اتجاها يلاقي مدين، وهي مدينة شعيب صلى الله عليه وسلم في جنوب الشام، ليكون بعيدا عن ملك فرعون، وعلى اعتبار أن له فيها بقية صلة قرابة، حيث هو من نسل إسرائيل أي يعقوب صلى الله عليه وسلم. ومدين سميت كذلك على اسم مدين ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أبو إسحاق وجد يعقوب. ولكونه لا يعرف الطريق، دعا ربه مترجيا إياه برحمته وتوفيقه أن يرشده إلى الطريق المستقيم الصحيح المعتدل، فاستجاب الرحيم الودود المجيب وهداه إليه، إلى طريق مدين، حيث سيأمن هناك بلقاء بعض المؤمنين، والأهم هداه إلى مزيد من أخلاق الإسلام سيتلقاها منهم عند التعامل معهم. ثم بعد عدة سنوات سيتم نعمته عليه بكلامه عند جبل الطور بسيناء، وإبلاغه بأنه رسوله للناس، وإنزاله التوراة عليه ليبلغ الإسلام الذي فيها لهم، ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم.